اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا نتكلم أيها الأفاضل فيما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، ولازال الكلام متصلا بحمد الله جل جلاله في باب الإلهيات، وهذا الدرس هو الأخير في هذا الباب، فالمقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون فاتحة باب النبوات والرسالات. نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس عن رؤية العباد لله سبحانه وتعالى بأبصارهم يوم القيامة وفي الآخرة. يقول شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه في إضاءة الدجنة: فصل في الرؤية، يقصد رؤية العباد لله في الآخرة. قال: ورؤية الإله بالأبصار تجوز عند أهل الاستبصار دون تقابل أو اتصال، بل بالذي يليق بالجلال، وأهل الاعتزال والضلال قضوا بأنها من المحال، إذ فسروا الرؤية بالشعاع، وذاك في ذا الباب ذو امتناع. وإنما الرؤية معنى خلق في الشيء بالمرئي قد تعلق، وكون موسى سأل الجليل في أمرها عدا لنا دليلا، إذ مثله مثل موسى إذ مثله لا يجهل المحال في حق من كلمه تعالى، وقد رأى خير الورى الديانا ليلة الإسراء به عيانا في المذهب المصحح المشهور، وهو الذي ينمى إلى الجمهور. والمؤمنون خصهم في الآخرة بها منيلهم مزايا فاخرة، كما أتى عن صاحب السيادة فالجنة الحسنى وذي الزيادة. وكم أحاديث بها صريحة مروية من طرق صحيحة، كقوله: كما ترون القمر، وقبل هذا سترون الخبر. ووجه ذا التشبيه دون مرية نفي تزاحم بحال الرؤية، لأنه من كل وجه أشبهه جل الإله أن يكون في جهة. هذه الأبيات المخصصة في هذا النظم المبارك للكلام عن رؤية الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة، والتدليل على جوازها ووقوعها، والرد على المعتزلة أهل الزيغ والضلال. يقول شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه: ورؤية الإله بالأبصار تجوز عند أهل الاستبصار دون تقابل أو اتصال، بل بالذي يليق بالجلال. ورؤية الإله من إضافة المصدر لمفعوله رؤية الإله، فالله هو المرئي، والرائي هو العبد. ورؤية الإله بالأبصار يعني بالعيون التي في الرؤوس، بالبصر الذي يخلق في العين، تجوز من الجائزات العقلية التي جاء بها السمع، التي جاء بها النقل، تجوز عند أهل الاستبصار، عند أصحاب البصيرة، وعند أهل الحق رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم أهل السنة والجماعة. ورؤية الله في الآخرة حاصلة وواقعة إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن بلا كيف، بلا انحصار، بلا تحديد، بلا جهة، بلا مكان، لأن الله جل جلاله لا يجوز عليه شيء مما ذكرنا. لذلك قال في البيت الموالي: دون تقابل، دون أن يكون بين الله وبين من رآه تقابل، لأن ما يقابلك في جهة، ولا يكون في جهة إلا الجسم، والله ليس بجسم. أو اتصال، ودون اتصال الأشعة المنفصلة من البصر بالله سبحانه وتعالى، لأن الاتصال والانفصال من خواص الأجسام. فرؤية الله سبحانه وتعالى جائزة، بلا كيف، بلا انحصار، بلا تحديد، بلا مقابلة وتقابل، بلا اتصال ولا انفصال، لأن ما يتصل وينفصل ويكون في جهة ومكان وغير ذلك جسم، والجسمية محالة في حق الله جل جلاله كما بيناه في سابق الدروس. قال: بل بالذي تليق بالجلال، بل رؤية الله سبحانه وتعالى واقعة بما يليق بجلاله، أي بعظمته سبحانه وتعالى، من نفي الكيف ونفي التشبيه والانحصار والصغر والكبر والقرب والبعد والجهة والمكان والمقابلة وغير ذلك. فكما يعلم الله بلا مكان، بلا جهة، بلا كيف، بلا تشبيه، يرى جل جلاله كذلك. يقول الشيخ الدردير رحمه الله تبارك وتعالى في شرح الخريدة البهية: فيرى لا في مكان ولا في جهة ولا باتصال شعاع ولا على مسافة بينه تعالى وبين الرائي، لأن الرؤية عندنا نحن أهل السنة، لأن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى في أي محل شاء، وليس بلازم ألا يكون إلا عند اجتماع الشرائط. قال رحمه الله: وتقع لكل من دخل الجنة من إنس وجن من هذه الأمة وغيرها، حتى النساء والصبيان، وتتفاضل الرؤية كما وكيفا ولذة على قدر العلم بالله وحبه في الدنيا، حتى إن البعض لا تنقطع عنه أبدا، كما أنه كان في الدنيا لا يتعلق قلبه بغيره تعالى أبدا، كذا ذكروا. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيجب الإيمان بهذا، ويجب اعتقاد هذا، ويجب التسليم بهذا، فقد جاء به النقل الصريح كقوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغير ذلك من النصوص التي سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن نحوصل أيها الكرام فنقول: يجب على المكلف أن يقطع ويجزم ويعتقد أن رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة حق، ورؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة من الجائز العقلي الذي لا يحكم بامتناعه ولا بوجوبه. والمراد بالرؤية الانكشاف التام بالبصر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينكشف يوم القيامة للأبصار انكشافا تاما عند الرأي، بلا إحاطة به ولا انحصار له عنده، وبلا جهة وبلا مكان وبلا تحيز لاستحالة الحدود والنهايات على الله تبارك وتعالى، إذ ربنا تبارك وتعالى محال عليه الجسمية والعرضية ولوازم كل واحدة منهما. فيجب التسليم بهذا واعتقاده، لأنه كما قلت من مجوزات العقول، وقد ورد به النص الشرعي الشريف من القرآن الكريم ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول شيخنا الناظم رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: وأهل الاعتزال والضلال قضوا بأنها من المحال، يعني ذهب المعتزلة الضالون إلى أن رؤية الله تبارك وتعالى بالأبصار بالعين التي في الرأس من المحال الممتنع الذي لا يجوز ولا يقع في الواقع. فالمعتزلة يحيلون، يعني يقولون باستحالة رؤية الله تبارك وتعالى بالبصر. لذلك قال: وأهل الاعتزال والضلال قضوا، يعني حكموا بأن رؤية الله من المحال، من الأمر المستحيل غير الجائز. لماذا يا شيخنا؟ قال: إذ فسروا الرؤية بالشعاع وذاك في ذا الباب ذو امتناع. إذ فسروا أي المعتزلة الرؤية باتصال الشعاع المنفصل من العين من عين الرائي بالمرء، وذاك أي اتصال الشعاع بالمرء في ذا الباب في باب رؤية الله ذو امتناع، أمر ممتنع وأمر مستحيل. بما أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يتصل به شعاع الرائي فلا يمكن إذن أن يرى، والرؤية مستحيلة في حقه جل جلاله. هكذا رأى المعتزلة وإلى هذا ذهبوا. فالمعتزلة أيها الكرام الأفاضل خالفوا في الرؤية فأحالوها متمسكين بشبه كما قال أهل العلم أقواها شبهة المقابلة. وتقرير هذه الشبهة لدى المعتزلة أن الله تبارك وتعالى لو كان يرى بالعين لكان مقابلا للرائي ضرورة، ولاتصل شعاع من عين الرائي بالله المرئي سبحانه وتعالى، فيكون الله حينئذ في جهة وفي مكان وفي حيز، ويلزم اتصال الأشعة من العين الباصرة به سبحانه وتعالى، ويلزم من ذلك المسافة بين الرائي بين العبد وبين الله المرئي، بحيث لا يكون الله المرئي بعيدا جدا ولا يكون قريبا جدا حتى تتسنى رؤيته ويتيسر إبصاره بالعين. ولكان المرئي الذي هو الله هنا إما جوهرا وإما عرضا، لأن الذي يرى إما الجواهر والأعراض التابعة للجواهر، ولكان المرئي إما كله فيلزم التناهي والحصر والانحصار، وإما بعض المرئي فيلزم التبعيض والتجزؤ والتقسيم. وهذه اللوازم كلها محالة، لأن الله ليس بجسم ولا بعرض، ويستحيل عليه لوازم الجرمية ويستحيل عليه لوازم العرضية، فاللوازم كلها محالة ومستحيلة في حقه تعالى، فالملزوم إذن مستحيل، فالرؤية محالة، لا يرى الله تعالى بالعين. هذه خلاصة شبهة المعتزلة، وأجاب عنها أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بأن الرؤية عبارة عن نوع من الإدراك يخلقه المولى تبارك وتعالى متى شاء ولأي مخلوق شاء وفي أي محل شاء سبحانه وتعالى، كما قال شيخنا المقري: وإنما الرؤية معنى خلقا في الشيء بالمرئي قد تعلقا. فلا يلزم ما ذكره المعتزلة من المسافة والحيز والجهة والمقابلة واتصال الشعاع بالمرئي وغير ذلك. وقياس الغائب على الشاهد فاسد، فكما أن العلم إدراك وهم يعلمون الله لا في مكان ولا في جهة ولا محدودا ولا محصورا لا نهاية له مع استحالة الجسمية مع استحالة العرضية، فكذلك الرؤية نوع من الإدراك فيدرك الله كذلك. ومع ذلك كما قال أهل العلم هو انكشاف تام، كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث التي سنذكر بعضها بعد قليل. ومما استدل به المعتزلة أيها الكرام الأفاضل في منع رؤية الله سبحانه وتعالى واستحالتها قول الحق جل جلاله في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقد ذهب المعتزلة إلى أن نفي إدراكه تعالى بالبصر وارد مورد التمدح، فيكون نقيضه وهو الإدراك بالبصر نقصا، وهو على الله تعالى محال، وبناء عليه لا تجوز رؤية الله ولا تثبت وهي محالة لهذه الآية لقوله تعالى لا تدركه الأبصار. قال العلامة إبراهيم اللقاني رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه في هداية المريد لجوهرة التوحيد، يقول لا نسلم أن الإدراك بالبصر في الآية الكريمة هو مطلق الرؤية، بل هو رؤية مخصوصة وهي التي تكون على وجه الإحاطة بجوانب المرء. لا تدركه الأبصار، هذا نفي للرؤية التي يكون معها إحاطة، هذا هو المنفي أيها الكرام. قال بل هو رؤية مخصوصة وهي التي تكون على وجه الإحاطة بجوانب المرء، إذ حقيقته اللغوية يعني إذ حقيقته النيل والوصول، مأخوذ من أدركت فلانا إذا لحقته، ولهذا يصح رأيت القمر وما أدركته ببصري لإحاطة الغيم به، ولا يصح ما رأيته. قال اللقاني فيكون الإدراك المنفي في الآية أخص من الرؤية ملزوما لها، ملزوما لها، لأن كل إدراك معه رؤية وليست كل رؤية معها إدراك. قال فيكون الإدراك المنفي في الآية أخص من الرؤية ملزوما لها بمنزلة الإحاطة من العلم، فلا يلزم من نفي الإدراك على هذا نفي الرؤية، ولا من كون نفيه مدحا كون الرؤية نقصا. وقد أجيب عن الآية أيضا بأنه لو سلم عموم الإبصار وكون الكلام لعموم السلب فلا نسلم عمومه في الأحوال والأوقات، فيحمل على نفي الرؤية في الدنيا جمعا بين الأدلة، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وبالجملة فالمعتزلة في مخالفتهم لأهل السنة قد مالوا عن الحق والصواب وجانبوا الحقيقة، إما لتمسكهم بالعادات وقياسهم الغائب على الشاهد، وإما لميلهم إلى القواعد الفلسفية وغير ذلك. هذه خلاصة قول المعتزلة وخلاصة شبهتهم وخلاصة رد أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. ثم يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه مبينا بعض أدلة أهل السنة على جواز رؤية العين لله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين يرون ربهم بالأبصار في الآخرة بلا كيف ولا انحصار. يدلل رحمه الله تعالى على هذا فيقول وكون موسى سأل الجليل في أمرها غدا لنا دليلا، إذ مثله لا يجهل المحال في حق من كلمه تعالى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سأل الله أن يراه بالعين في الدنيا، فقال كما في سورة الأعراف ربي أرني أنظر إليك. ومدام موسى عليه السلام قد سأل أن يرى الله بالعين فهذا دليل على جوازها، إذ لو كانت مستحيلة لما طلبها موسى الكليم النبي الرسول العالم بربه عليه الصلاة والسلام، إذ يستحيل على الأنبياء جميعا دون استثناء عليهم الصلاة والسلام الجهل بصفات الله سبحانه وتعالى قبل نزول الوحي وبعده، قبل النبوة وبعدها، كما حققه القاضي عياض رضي الله تبارك وتعالى عليه في كتاب الشفاء وعقد له فصلا كاملا. فمدام موسى عالما بربه بل في أعلى مراتب العلم بربه، ويستحيل عليه الجهل بشيء من صفات الألوهية والربوبية من أحكام الإلهيات، مدام موسى عليه السلام كذلك وقد سأل ربه أن يراه بالعين فهذا دليل على جوازها، إذ لو كانت الرؤية بالعين مستحيلة ويلزم عليها جملة من المحالات والمستحيلات لما طلبها موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. هذا ما يشير إليه شيخنا المقري في هذين البيتين، يقول: وكون موسى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكون موسى سأل الجليل، سأل الله العظيم سبحانه وتعالى في أمرها، يعني في شأن الرؤية بالعين، غدا لنا دليلا، صار دليلا نقليا لنا نحن أهل السنة، إذ مثل موسى عليه الصلاة والسلام في العلم بالله سبحانه وتعالى لا يجهل المحال في حق من كلمه تعالى، في حق الله الذي كلمه سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام منزه عن الجهل بأحكام الألوهية كلها، وبالغ في العلم بها الغاية القصوى، وطلبه للرؤية دليل على جوازها إذ لا يسأل محالا. قال العلامة الدردير رضي الله تبارك وتعالى عنه في شرح الخريدة الباهية: وقد استدل على جواز الرؤية بالعين أيضا بدليل سمعي، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام قد سألها بقوله تعالى: ربي أرني أنظر إليك، فلو لم تكن جائزة ما سألها، وإلا كان طلبها إما جهلا بأحكام الألوهية، وإما سفها أو عبثا بطلب المحال، والأنبياء منزهون عن ذلك كله. انتهى كلام سيد أبي البركات الدردير رضي الله تبارك وتعالى عنه. بالإضافة إلى ذلك أيها الكرام، فإن نفس الآية الكريمة التي سأل الله موسى فيها أن يراه، طلب موسى عليه السلام من الله أن يراه بالعين، في نفس هذه الآية دليل عقلي على جواز الرؤية، وهو قول الحق سبحانه وتعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الله سبحانه وتعالى رؤيته على استقرار الجبل، إن استقر الجبل يا موسى سوف تراني. واستقرار الجبل أيها الكرام ممكن وجائز عقلا، فيكون ما علق عليه وهو الرؤيا جائزة وممكنة عقلا. فقد قال العلماء رحمهم الله: لقد علق الله رؤيته على ممكن وهو استقرار الجبل، والمعلق على الممكن ممكن، إذ معنى التعليق الإخبار بوقوع وحصول المعلق عند ثبوت المعلق عليه. والمحال والمستحيل أيها الأفاضل لا يقع على شيء من التقادير الممكنة، فلو لم تكن رؤية الله تعالى بالعين بالأبصار ممكنة لزم الخلف في خبره تبارك وتعالى، وهذا محال. باختصار، تعليق رؤيته تعالى على استقرار الجبل وهو ممكن دليل على إمكانها وجوازها، لأن المعلق على الممكن ممكن مثله. يقول شيخنا المقري رحمه الله: وقد رأى خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلائق أجمعين إنسا وجنا وملكا دنيا وأخرى، وقد رأى خير الوراء الديان الله الديان سبحانه وتعالى ليلة الإسراء به عيانا، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه الشريفة المباركة التي في رأسه الشريف المبارك ليلة أسري به وعرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. والديان أيها الكرام هو المحاسب الذي يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم يوم القيامة. الديان هو المحاسب المجازي أو هو الحكم الذي يقضي بين العباد، كما قال ابن منظور رحمه الله تبارك وتعالى في لسان العرب، يقول: الديان من أسماء الله عز وجل، معناه الحكم القاضي. وفي الحديث الشريف عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، يعني غير مختونين، غرلا بهما، ثم يناديهم: أنا الملك، أنا الديان، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. قال: في المذهب المصحح المشهور، وهو الذي ينمى إلى الجمهور، هذا المذهب المختار الصحيح، وهو قول الجمهور، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه الشريفة المباركة، والوقوع فرع الجواز كما قال العلماء رحمهم الله، ما دام الرؤية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم إذن هي جائزة، إذ لو لم تكن جائزة وكانت محالة لما رآه صلى الله عليه وسلم. الوقوع فرع الجواز، هذا ما يشير إليه الشيخ بقوله في هذين البيتين: وقد رأى خير الورى الديان، الله الديان سبحانه وتعالى، متى؟ ليلة الإسراء به عيانا، رآه عيانا بالبصر. في المذهب المصحح المشهور، وهو قول ابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة، بل وهو قول الجمهور رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لذلك قال الشيخ: وهو الذي ينمى، يعني ينسب إلى الجمهور، يعني غالب وأكثر علماء أهل السنة رحمهم الله سبحانه وتعالى. واستدل الجمهور أيها الكرام لما ذهبوا إليه من أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج كانت بالعين الشريفة وليس بالقلب، استدلوا بما رواه الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأثبت الرؤية هنا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والرؤية متى أطلقت تنصرف للرؤية العينية لا للرؤية القلبية. وقد نفت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وقوع الرؤية البصرية للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وذهبت هي وطائفة من الصحابة والتابعين إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه لا بعينه. وبالجملة أيها الكرام الأفاضل، يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: الحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء، لحديث ابن عباس وغيره، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه. ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تنفي الرؤية، الرؤية العينية، لم تنفي الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها فيه حديث لا ذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات، وسنوضح الجواب عن هذا إلى آخر ما قال النووي رحمه الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الكرام الأفاضل أن الرؤية بالعين في الدنيا لله رب العالمين لم تقع إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي وقوعها لموسى عليه الصلاة والسلام خلاف، والأصح أنه عليه السلام أي موسى لم يرى ربه بعينه في الدنيا، بل الرؤية العينية في الدنيا من خواص نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به: والمؤمنون خصهم في الآخرة بها منيلهم مزايا فاخرة، كما أتى عن صاحب السيادة فالجنة الحسنى وذي الزيادة. والمؤمنون يعني كل من مات على الإيمان، كل من توفاه الله سبحانه وتعالى على الإيمان من الإنس أو من الجن، ويدخل في هذا كما نص عليه العلماء الملائكة الكرام المعصومون عليهم الصلاة والسلام، ويدخل في هذا النساء والصبيان والمجانين من هذه الأمة، بمعنى سواء المكلفون أو غير المكلفين، كل من مات على الإيمان ينعم برؤية الواحد الديان سبحانه وتعالى. ويدخل في المؤمنين أيضا المؤمنون من الأمم السابقة على أحد القولين عند أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم. والمؤمنون خصهم في الآخرة بها، يعني بالرؤية، برؤية الله سبحانه وتعالى بأبصارهم. من خصهم؟ منيلهم، معطيهم، من أنال يعني أعطى، منيلهم مزايا فاخرة، معطيهم نعما ومراتب فاخرة شريفة عظيمة. والمؤمنون خصهم في الآخرة بها منيلهم مزايا فاخرة. قال: والمؤمنون خصهم احترازا من الكفار، فالكفار أيها الكرام لا يرون ربهم يوم القيامة، لقوله جل جلاله في محكم التنزيل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، صدق الله العظيم. وقيل يرونه في الآخرة ثم يحجبون عنه لتزيد حسرتهم وهم يعذبون في النار. لكن المعول عليه إن شاء الله أن الكفار لا يرون ربهم، بل رؤية الله جل جلاله خاصة بالمؤمنين من الإنس والجن وجميع الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فالمؤمنون أيها الكرام يرون ربهم تبارك وتعالى بوعده الصادق في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بالضاء يعني رائية. وخصهم ربنا تبارك وتعالى بهذا الفضل إكراما لهم وزيادة في النعيم وزيادة في الإحسان بمحض فضله سبحانه وتعالى. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها نظرا. والوجه هنا أيها الكرام بمعنى الذات لا بمعنى الجارحة المعروفة. وقلت في البداية: والمؤمنون خصهم، المؤمنون كل من توفاه الله سبحانه وتعالى على الإيمان ولو كان في حياته كافرا، ثم أكرمه الله بالإيمان وتوفاه الله عليه، فإنه يكرم برؤية المولى جل جلاله. يقول سيدي أبو الأمداد إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد: والمراد بالمؤمنين من اتصف بالإيمان عند الوفاة، سواء كلف به بالفعل أو كان صالحا للتكليف به، يعني سواء توفاه الله عاقلا بالغا أو كان غير عاقل أو كان غير بالغ، سواء كلف به بالفعل أو كان صالحا للتكليف، فيدخل الملائكة ومؤمنو الجن والأمم السابقة والصبيان والبله والمجانين الذين أدركهم البلوغ على الجنون وماتوا عليه، ومن اتصف بالتوحيد من أهل الفترة لأنه إيمان صحيح، إذ هو في حكم ما جاء به الرسول في الجملة، بناء على أحد القولين أن رجال غير هذه الأمة يرونه كما علمته آنفا. انتهى كلام العلامة اللقاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. ثم يقول شيخنا المقري: كما أتى عن صاحب السيادة فالجنة الحسنى وذي الزيادة، كما أتى عن صاحب السيادة وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه قال جل جلاله في محكم التنزيل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالجنة الحسنى، الجنة هي الحسنى، والزيادة رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الجنة. يقول الشيخ: فالجنة الحسنى، الحسنى المذكورة في الآية هي الجنة، وذي الزيادة والرؤية هذه التي نتكلم عنها هي الزيادة. فقول الحق سبحانه وتعالى وزيادة المقصود بها رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففي هذا الحديث الشريف تفسير للحسنى وتفسير للزيادة. ثم يقول شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: وكم أحاديث بها صريحة مروية من طرق صحيحة، كقوله: كما ترون القمر، وقبل هذا سترون الخبر، ووجه ذا التشبيه دون مرية، نفي تزاحم بحال الرؤية، لا أنه من كل وجه أشبهه، جل الإله أن يكون في جهة. قد رضي الله تبارك وتعالى عنه: وكم أحاديث بها برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة مروية من طرق صحيحة. فهناك أحاديث كثيرة صحيحة الإسناد جاءت برؤية الله سبحانه وتعالى من طرف المؤمنين في الآخرة، بل وقد بلغ كثير من الأحاديث مبلغ التواتر. ومما روي في هذا الباب كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث الذي تقدم معنا منذ قليل: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي حديث الصحيحين كذلك عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام مسلم كذلك في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قال المازري: هذا الحديث فيه تنبيه على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، وهو مذهب أهل الحق. ولو كانت، يعني الرؤية، ولو كانت مستحيلة كما يزعم المعتزلة لم يكن للتقييد بالموت معنى، والأحاديث بمعنى هذا كثيرة. ثم قال النووي، قال القاضي، يقصد عياض، قال القاضي: ومذهب أهل الحق أنها غير مستحيلة في الدنيا بل ممكنة، ثم اختلف في وقوعها، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى. وروى البخاري ومسلم كذلك في صحيحيهما، وهو ما أشار إليه شيخنا الناظم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. هذا الحديث في الصحيحين هو الذي يشير إليه شيخنا المقري بقوله كقوله كما ترون القمر وقبل هذا سترون الخبر، كقوله كقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر في هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دون حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. قال وقبل هذا سترون الخبر أي الحديث الوارد في الصحيحين أنكم سترون ربكم سبحانه وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر. ومعنى لا تضامون في رؤيته كما قال الإمام أبو سليمان الخطابي لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر. وقيل لا تضامون في رؤيته يعني لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته سبحانه وتعالى. قال المقري رضي الله عنه ووجه ذا التشبيه التشبيه الذي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنكم ترونه كذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا يعني القمر. ووجه ذا التشبيه وجه هذا التشبيه لرؤية الله برؤية القمر أو برؤية الشمس دون مرية دون شك، وجه التشبيه نفي تزاحم بحال الرؤية، نفي التزاحم بين الرائين لله سبحانه وتعالى حالة رؤيتهم له كما أنه لا تزاحم في رؤية القمر. فالتشبيه الذي في الأحاديث هو تشبيه للرؤية بالرؤية، أي أن المؤمنين كما يرون الشمس في اليوم الصحو الذي لا غيم فيه في غاية الجلاء والوضوح دون أن يحجب شيء رؤيتها عن أحد، وكما يرون القمر مكتملا ليلة البدر في غاية الوضوح والجلاء لا يؤثر في رؤيته كثرة الناظرين ولا كثرة الزحام، فكذلك يرى المؤمن ربهم يوم القيامة بهذا الوضوح وبهذا الجلاء. فالتشبيه في الأحاديث للرؤية بالرؤية، كما أن رؤية القمر في الدنيا واضحة كذلك رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة واضحة. وليس المقصود تشبيه المرء بالمرء، ليس المقصود تشبيه القمر بالله أو الله بالقمر، لأن القمر مخلوق محدود محصور في جهة وفي مكان، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير جل ربنا عن الأشباه والنظائر والأنداد والأضداد جل جلاله. فانتبهوا لهذا الفرع جيدا أيها الكرام. فالتشبيه في الأحاديث للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. هذا ما يؤكد عليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذين البيتين الآخرين تنزيها لله سبحانه وتعالى وتقديسا له سبحانه وتعالى، وأخذا بيد طالب العلم حتى لا يسقط في التشبيه والتجسيم. قال ووجه ذا التشبيه دون مرية نفي تزاحم بحال الرؤية، لا أنه من كل وجه أشبه، لا أنه يعني ليس الله من كل وجه أشبه القمر. جل الإله تعالى وتقدس الله أن يكون في جهة من الجهات أو يكون في مكان أو يكون جسما أو يكون عرضا سبحانه وتعالى، أو يتصف بشيء من صفات الحوادث والمخلوقات كما بيناه بحمد الله في سابق الدروس في صفات مولانا تبارك وتعالى. بهذا أيها الأفاضل نكون قد أتينا على ختام درسنا بحمد مولانا سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله نتكلم عن مفهوم النبوة وعن مفهوم النبي عن مفهوم الرسول.